السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس 27 من مجالس قصص الأنبياء، قصة موسى صلى الله عليه وسلم، كليم الله الذي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه. أقول وبالله تعالى التوفيق، وكما سلف في مجالس سبقت، أن الله سبحانه وتعالى أيد موسى ونصره على صحرة فرعون، وآمن الصحرة والحمد لله، ومع ذلك كله لم يؤمن فرعون، ولم يؤمن من قوم فرعون إلا القليل. وكان من أسلحة موسى التي انتصر بها عليه الصلاة والسلام دعاء الله عز وجل وحسن الالتجاء إليه والتعوذ بالله من شر الشريرين. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأذكر بهذا حتى لا ينسى الدعاة إلى الله أبدا دعاء ربهم والتعوذ بالله من شرور الشريرين. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، يعني يا رب ما استغلوا هذا في طاعتك ومرضاتك، بل استغلوها في عصيانك والتمرد عليك وصرف الناس عن دينك، ربنا ليضلوا عن سبيلك. هنا علل موسى الدعوة التي يدعو بها، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فهذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فلذا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى أيضا في أدعيته إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فموسى كان حسن الالتجاء إلى الله عز وجل وحسن الرجوع إلى الله، وكان يكثر دوما من ذكر الله عز وجل، وهذا مطلب عند لقاء الأعداء. أقول وبالله تعالى التوفيق، وقد من الله على بعض القام بالهداية أيضا، فكان هنالك في بيت فرعون نفسه امرأة مؤمنة وامرأة فرعون تترقب الأحداث وتنظر الأحداث وتسأل ماذا فعل موسى مع السحرة، ماذا فعل السحرة مع موسى، وهي من أهل الذكاء وأهل الفطنة، ماذا فعل، تترقب الأخبار، وهي مثال للمرأة المؤمنة التي لم يستطع زوجها الكافر أن يؤثر فيها بإذن الله تعالى. قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وهي في بيت أكبر طاغية في العالم لم يستطع أن يؤثر على ما في قلبها، فالقلوب يملكها ربي لا نملكها نحن، ولن يستطيع أحد أن يتسلط على قلوب الناس، فإن ربنا قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. فضربت مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطلبت السلامة والنجاة من ربها عز وجل. وكان هنالك أيضا أو قال النبي في شأنها: خير نسائها آسيا، خير نسائها مريم، سيدة من سيدات نساء الجنة، مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. فالهادي هو الله، والذي يثبت القلوب على الإيمان هو الله عز وجل. وكان ثمة مؤمنون آخرون كمؤمن آل فرعون وقد تقدمت قصته، وثمة قصة أخرى وهي قصة ماشطة بنت فرعون، ونراها حسنة الإسناد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب إلى ابن، وحماد روى عن عطاء قبل الاختلاط على الأظهر. وتتمثل قصة هذه المرأة الصالحة التي شم النبي عليه الصلاة والسلام رائحتها في طريق الإسراء، في رحلة الإسراء والمعراج، شم النبي رائحتها رضي الله عنها. ومن شأنها، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن شأنها فأخبره، هذه كانت ماشطة تماشط شعر بنات فرعون، تماشط شعر بنت فرعون، فسقط المشط من يديها، فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: تذكرون أبي؟ تذكرين أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك هو الله، ربي ورب أبيك هو الله عز وجل. قالت: أخبر أبي بذلك؟ قالت: أخبريه. فأتي بها، فقال لها فرعون: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله عز وجل. فتوعدها فرعون، توعدها فرعون وهددها، أصرت على موقفها: ربي وربك الله عز وجل. فماذا كان؟ أتي بأولادها الصغار معها، وأتي ببقرة من النحاس أحميت حتى أصبحت ساخنة في غاية السخونة، وهددوها بأن يطرحوا ولدها ويطرحوها على البقرة المحماة من النحاس. فصبرت، فأتوا بابنها الأول فوضعوه على البقرة من نحاس، فجعل يتلوى حتى مات محترقا تماما. أتوا بسائر أبنائها واحدا تلو الآخر، ويقف تنظر، ولكن الذي يثبتها هو الله سبحانه، ثبتها الله بثبات من عنده. فأتى فرعون بالولد الثاني والثالث وهكذا، حتى أحرق أولادها جميعا أمام عينيها. ثم أتي بالطفل الأخير، أتي بالطفل الأخير الرضيع، كان رضيعا الطفل الأخير، فأخذوه منها كي يضعوه على البقرة المحماة من النحاس، فكأنها أشفقت على رضيعها، أشفقت على رضيعها، فكأنها أرادت أن تتراجع، فأنطق الله هذا الطفل الرضيع في المهدي قائلا: يا أمه اصبري، اثبتي، فإنك على الحق. فكان آية لها أن أنطق الله وليدها في المهدي، فكان ذلك سببا في ثباتها، فأحرقوا ولدها الرضيع أمام عينها كذلك، وأتي بها أيضا ليفعلوا بها مثل ما فعلوا بأولادها، مثل ما فعلوا بأولادها، فثبتها الله وقالت: لي عندك طلب، لي عندك طلب. فقال: اطلبي، ماذا تريدين؟ قالت: تجمع بيني وبين بني، بيني وبين بني وعظامي وعظام بني في قبر واحد. قال: لك ذلك بما لك علينا من الحق، يعني أنت كنت تخدمين ابنتنا، لا يتركها لكونه كانت تخدم ابنته ولكن لك علينا من الحق أن نجمع بين عظامك وعظام بنيك في ثوب واحد في كفن واحد. ثم فعلوا بها ما فعلوه بأبنائها وجمعوا عظامها وعظام أبنائها ودفنوهم في مكان واحد، فشاءت رائحتها الطيبة بعد آلاف السنين وشمها الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طريق الإسراء، في رحلة الإسراء. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.